وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال كان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث أن يهودية من أهل خيبر سمت شاة مصلية ثم أهدتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذراع فأكل منها وأكل رهط من أصحابه معه، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفعوا أيديكم، وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليهودية فدعاها فقال لها أسممت هذه الشاة؟ قالت اليهودية من أخبرك؟ قال أخبرتني هذه في يدي للذراع. قالت نعم. قال فما أردت إلى ذلك؟ قالت قلت إن كان نبيا فلن يضره، وإن لم يكن نبيا استرحنا منه. فعفى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبها، وتوفي بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاة، واحتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم على كاهله من أجل الذي أكل من الشاة، حجمه أبو هند بالقرن والشفرة، وهو مولى لبني بياضة من الأنصار. قال صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، لأن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم الزهري لم يسمع من جابر بن عبد الله كما قال الخطابي والمنذري، ومن قبلهما سفيان بن عيينة، وإيش؟ لأن ومن ابن قبله؟ شهاب ومن قبل إيش؟ ومن قبلهما سفيان بن عيينة. قال الشيخ قال المنذري هذا منقطع. الزهري لما سمع من جابر بن عبد الله، وذكر بعضهم أنه ليس في الحديث أكثر من الهدية، أهدتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بعثها إليه، فصارت ملكا له، وكان أصحابه إضافة له، ولم تكن هي قدمتها إليه وإليهم، وما كان هذا سبيله فالقواد فيه ساقط، لما ذكرنا من العلة المباشرة وتقديمها على السبب. المباشرة يعني النبي هو الذي باشر الأكل واللي قدمها لأصحابه، وكون أهدتها هي السبب، إهداؤها سبب، وتقديم النبي للصحابة وبشرهم الأكل هذا مباشرة. لكن هنا أحسن الله إليكم، مباشرة ولا لم يعلم نعم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدمها للصحابة لم يعلم أنها مسمومة. إيه، لكن هو اللي قدمها، وهي يعني هذا مباشر، هو البشرة التقديمة. اليهودية ما قدمتها، قدمتها النبي صلى الله عليه وسلم، وقدمها لهم، وصار سبب مباشر، مثل من حفر بئرا ووقف شخص عليه ثم دفعه. لكن هنا هل نجب على حفر البئر القود ولا على دفعه؟ وتبين من سؤالها على دفعه، تبين من سؤالها حينما سألها قال لما فعلت ذلك؟ إيه؟ قالت إن كان نبيا إيه نعم فلن تضره. إيه نعم، هذا قصدها هي، لكن هي لا تزال مسببة. لو لم يأكل ما ضرت، أكله مباشرة وتقديم الصحابة. قصدت النبي صلى الله عليه وسلم بعينه يعني. نعم صحيح. لكن أحسن الله إليكم، في مثال البئر الدافع متعمد، هنا النبي صلى الله عليه وسلم المباشر. نعم، هو متعمد الأكل، وأصحابه متعمد الأكل. لكن هنا الدافع أراد قتله، وهنا المباشر النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم أن الشاة مسمومة. أي ولا، لأنها هي من وراء هي وراءهم وهم بعدها. قال ايش؟ قال كلام الى ان قال احسن اليكم، قال وكان سبيله فقوله فيه ساقط، لما ذكرنا من العلة المباشرة، واشار الى حديث ابي سلمة مرسل وحديث جابر منقطع كما ذكرنا عن ابي سلمة، بعض النسخ زيادة ابي هريرة بدل ابي سلمة هو غلط، لان هذا الحديث من هذا الطريق مرسل ذكره النووي. ذكر قبلها قال مثل قتل السود قبلها، قال في الحديث الذي يليه فأمر بقتلها فقتلت، هذا الحديث اللي بعده. قال إيش؟ قال وقضي الثابت عندنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قتلها وأمر إيش بلحم الشاة فأحرق. قال بياقي في السنة اختلفت الروايات في قتلها، وما إيش وما روي عن أنس الأصح، يروى عن أنس إيش؟ ما هو الذي رأى؟ ويحتملها؟ قال ويحتمل أن صلى الله عليه وسلم في الابتداء لم يعاقبها حين لم يمت أحد من الصحابة ممن أكل، فلما مات بشر بن براء أمر بقتلها، فروى كل واحد من الرواة ما شاهد. قال النووي قال القاضي عياض واختلفت الآثار والعلماء على قتلها النبي صلى الله عليه وسلم. هل قتلها النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فوقع في صحيح مسلم أنهم قالوا ألا نقتلها؟ قال لا. ومثل عن أبي هريرة وجابر، وعن جابر بن أبي سلمة أنه صلى الله عليه وسلم قتلها، في رواية العباس أنه دفع إلى أولياء بشر ابن البراء بن عروة وكان أكل منها فمات بها فقتلوها. قال المستحنون أجمع الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلها. قال القاضي عياض وجه الجمع بين الروايات. كلام القاضي. قال القاضي عياض وجه الجمع بين هذه الروايات والأقاويل أنه لم يقتلها أولا حين أطلع على سمها، وقيل حين اطلع على سمها وقيل له اقتلها فقال لا، فلما مات بشر بن البراء من ذلك سلمها لأوليائه فقتلوها قصاصا، فيصح قولهم لم يقتلها أي في الحال، ويصح قولهم قتلها أي بعد ذلك، والله أعلم. انتهى. قوله على كاهله، قال في المصباح الكاهل مقدم أعلى الظهر مما يلي العنق. وقال أبو زيد الكاهل من الإنسان خاصة ويستعار لغيره وهو ما بين كتفيه. قوله حجمه أي النبي صلى الله عليه وسلم بالقرن، قال في النهاية وهو اسم موضع، فإما هو الميقات أو غيره، وقيل هو قرن ثور جعل كالمحجمة. انتهى. الشفرة، والشفرة قال في النهاية الشفرة السكين العريضة. أي حديث اللي بعده. أحسن عليكم. حديث أنس أحسن عليكم الذي أشار إليه، قال وما روي عن أنس أصح هو الحديث الأول في الباب. هو أول حديث الباب. نعم. قال فيه قال فقالوا ألا نقتلها؟ قال لا. الحديث الأول في الباب اللي هو باب إيش؟ حديث أنس أحسن عليكم فيه في آخره قالوا فقالوا ألا نقتلها؟ قال لا. إيه نعم في من سقر يسمى. طيب أحسن عليك. ذكرتم في تبويب البخاري رحمه الله في باب قبول الهدية من المشركين، في وأورد أثرها اليهودية التي سمت الشاة، وذكرتم أحسن الله إليكم الجمع بين الأحاديث في قبول الهدية وفي ردها. أحسن الله إليكم. تقرأ الشيخ. أحسن الله إليكم. قلتم في شرح صحيح البخاري نقول الجمع بين هذه الأحاديث يكون بأحد أمرين: الأمر الأول أن تحمل أحاديث المنع من قبول هدية المشركين على ما إذا كانت المصلحة في ردها وعدم قبولها، فإذا كانت المصلحة تقتضي رد هدية المشرك فإنها ترد ولا تقبل، وذلك كأن يكون الرد أقوى للمسلمين وأخذل للمشركين وأقرب إلى قبولهم للإسلام. فقد أخبر الله عز وجل عن النبي سليمان عليه السلام أن بلقيس لما أهدت له هدية ردها قالت بلقيس وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. وهذا في شرع من قبلنا، لكن هذه الأحاديث توافقه. والحاصل أنه إذا كان رد الهدية فيه عزة للمسلمين وقوة وفيه خذلان للمشركين وفيه دعوة للإسلام فإنها ترد، أما إذا لم يكن فيه قوة للمسلمين ولا خذلان للمشركين فإنها تقبل. الأمر الثاني أن يسلك مسلك الترجيح إذا لم يمكن معرفة التاريخ ولا الجمع، فيكون أحدهم أصح وأقوى، فأحاديث القبول في الصحيح وأحاديث المنع ليست في الصحيح، فتكون أحاديث القبول أقوى وتكون مقدمة، لكن إذا أمكن الجمع فهو مقدم. وذكر الشارح رحمه الله عدة أجوبة في الجمع بينها، منها أن الامتناع فيما أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، والقبول فيما أهدي للمسلمين، ومنها أن الامتناع في حق من يريد بهديته التودد والموالاة، والقبول في حق من يرجى بذلك تأنيسه وتأليفه على الإسلام، ومنها أن يحمل القبول على من كان من أهل الكتاب والرد على من كان من أهل الأوثان، وهذا ضعيف، لأن الرجل المشرك الذي اشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم شاة ليس من أهل الكتاب. ومن العلماء من قال هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من ادعى نسخ المنع بأحاديث القبول، ومنهم من عكس. وهذه الأجوبة كلها فيها نظر، والصواب ما سبق، وهو أحد أمرين: إما أن تحمل أحاديث المنع على ما إذا كانت المصلحة في ردها، وأحاديث القبول على ما إذا لم يكن في ردها مصلحة، وإما أن يسلك مسلك الترجيح ويقال إن أحاديث الجواز أقوى وأصح من أحاديث المنع. طيب بعد. قال حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدت له يهودية بخيبر شاة مصلية. قال حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة. ما في عن أبي هريرة؟ لا، عندي عن أبي هريرة. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الذي بعد فيه عن أبي هريرة كان إيش؟ يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة. عندي في حديث قبلها أحسن الله إليكم. ها؟ في حديث قبله. هذا قبله؟ نعم. طيب حديث. كلاهما عن وهب بن بقية. طيب. قال حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدت له يهودية بخيبر شاة مصلية نحو حديث جابر. قال فمات بشر بن البراء بن معرور الأنصاري فأرسل إلى اليهودية ما حملك على الذي صنعت، فذكر نحو حديث جابر، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت، ولم يذكر أمر الحجامة. تخريجه. قال صحيح لغيره، وهذا إسناد اختلف في وصله وإرساله. أرسله عن محمد بن عمرو وهو ابن علقمة الليثي، خالد وهو ابن عبد الله الطحان كما عند المصنف هنا، إلا في رواية أبي سعيد بن الأعرابي للسنن فإنه وصله بذكر أبي هريرة، وأرسله كذلك جعفر بن عون، لكن وصله عنه حماد بن سلمة وعباد بن العوام، فقال عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وهما ثقتان، ومحمد بن عمرو بن علقمة الليثي حسن الحديث، فالإسناد من طريق عباد وحماد حسن. قال المزي في تحفة الأشراف هكذا وقع هذا الحديث في رواية أبي سعيد بن الأعرابي عن أبي داود، وعند باقي الرواه عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه أبو هريرة، وقد جوده ابن الأعرابي عن أبي داود. قال المزي في الأطراف رواه أبو داود عن بقية عن خالد بن عبد الله الطحان عن محمد بن عبد السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الهودية شاثا الحديث. قال في كتاب المراسيل، شوف كلام الشارح من الأطراف. أحسن الله عليكم. وقال في كتاب المراسيل من الأطراف محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدت له يهودية بخيبر شاة مصلية الحديث انتهى. قوله أهدت له أي للنبي صلى الله عليه وسلم، مصلية أي مشوية، نحو حديث جابر السابق قال الراوي فأرسل أي النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فأمر بها أي باليهودية فقتلت قصاصا من بشر. قال الخطابي وقد اختلف الناس فيما يجب على من جعل في طعام رجل سما فأكله فمات، فقال مالك عليه القود وأوجبه الشافعي في أحد قوليه إذا جعل في طعامه سما وأطعمه إياه وفي شرابه فسقاه ولم يعلمه أن فيه سما فمات. قال الشافعي ولو خلطه بطعام فوضعه ولم يقل له كله فأكله أو شربه فمات فلا قود عليه. قوله ولم يذكر الراوي أمر الحجامة، قال المنذري وهذا مرسل، ورويناه عن حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وقال البيهقي أيضا ويحتمل أنه لم يقتلها في الابتداء ثم لما مات بشر بن البراء أمر بقتلها، والله عز وجل أعلم. طيب بعد. حسن الله عليكم. قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة. نعم. وأخبرنا قال حدثنا وهب بن بقية في موضع آخر

قالت دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر معنى حديث مخلد بن خالد قال أبو سعيد ابن الأعرابي كذا قال عن أمه والصواب عن أبيه عن أم مبشر. هذا الحديث حدثنا أحسن لك بعده هذا الحديث أحسن لك. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إبراهيم بن خالد قال حدثنا رباح عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أمه أم مبشر قالت دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر معنى حديث مخلد بن خالد قال أبو سعيد بن الأعرابي كذا قال عن أمه والصواب عن أبيه عن أم مبشر. هو عن الزهري عبد الرحمن بن كعب مالك عن أمه مبشر كذا قال عن أمير المؤمنين عن إيش أو عن أمه قال كذا عن أمه والصواب عن أبيه عن أم مبشر. دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما لحديث مخلد بن خالد لا أحد جابه. قال فمات بشر بن البراء بن معمر فأرسل اليهودية فقال ما حملك على صلاتي وذكر أحد جابر فأمر بها رسول أمر بها رسول فقتلت ولم يذكر الحجامة. هكذا عندكم المثل في المتن أحسن في المثل هذا بعد الحديث حديث أحمد حديث أحمد بن حنبل ما فيه كلام اللي سمعته الآن هذا حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إبراهيم بن خالد قال حدثنا رباح عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أمه أم مبشر قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر معنى حديث مخلد بن خالد قال أبو سعيد بن الأعرابي كذا نحو حديث جابر فذكر معنى حديث مخلد بن خالد نحو حديث جابر ما عندي هذا نعم صحيح نعم نعم. قال أبو سعيد بن الأعرابي كذا قال عن أمه والصواب عن أبيه عن أم مبشر. دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر لحمه معنى حديث مخلد بن خالد لحمه الجابر قال فمات بشر بن براء كمل قال فمات بشر بن براء فأرسل إلى هدية فقال ما حملك على صلاتي فذكر لحمه حديث الجابر فعمر بها رسول الله فقتلت ولم يذكر الحجامة. هذا في المثل عندي. نعم ما عندي في هذه النسخة أحسن إليكم لكن مرة طيب بعد إيش أحسن إليكم بس منصور أحسن الله إليكم. باب من قتل عبده أو مثل به أي يقاد منه أو مثل أحسن الله إليكم أو مثل به أي يقاد منه. قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه. طيب ترجمة من قتل عبده أو مثل به فيقاد منه. نعم. الحديث الحديث ضعيف إشكال الحديث الحديث من قتله قتلناه وجدعناه قال اسناده ضعيف احسن الله اليكم. الحديث اخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه او هذا الحديث اللي بعده. وقال الترمذي حسن غريب وقد تقدم الكلام في سماع الحسن عن سمره حسن عن سمره لم يسمع منه سمره لم يسمع الا حديث العقيقه حديث ضعيف اخذ به الاحناف. الأحناف يرون أن من قتل عبده يقتل به من قتل عبده قتل له ومن جدع عبده جدعناه والجمهور يرون أنه لا يقتل به هو الحديث ضعيف لا يعمل به. الشيخ من عثمين أحسن الله إليكم يرى أنه يقتل به للعموم العموم الآية يرى أنه يقتل الآية التي تعم بالآية؟ الآية التي في سورة المائدة. ها؟ لا، في سورة البقرة. يا أيها الذين كتب عليكم قصاص القتلى. ها؟ الآية التي النفس بالنفس. ها؟ الآية. في ما مر معنا في تفسير المائدة أحسن الله عليكم اختيار الشيخ العثيمين. إنه إيش؟ أنه يرى أنه ال ال ال السيد يقتل بعبده. أحسن. ها؟ السيد يقتل بعبده؟ نعم. أو الحر، الحر يقتل بالعبد. وكذا يرى الوالد أحسن. ها؟ وكذا يرى الوالد بولده أيضا. بس الآية قال الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. حديث الآية يدل على أن الحر يقتل بالحر، مفهوم الحر لا يقتل بالعبد. نعم، هو الحديث هذا ضعيف. طيب، كلام السائل قال الترمذي قد ذهب بعض أهل العلم. أحسن الله عليكم. قال الترمذي قد ذهب بعض أهل العلم من التابعين منهم إبراهيم النخعي إلى هذا، وقال بعض أهل العلم منهم الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس ولا في دون النفس. هذا بعض أهل العلم. أحسن الله عليك. قال بعض أهل العلم نتبع منه رحمه النخعي إلى هذا، يعني القصاص بين الحر والعبد. وقال بعض أهل العلم نعم. وقال بعض أهل العلم، وقال بعض أهل العلم منهم الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس ولا في دون النفس، وهو قول أحمد، وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعضهم إذا قتل عبده لا يقتل به، وإذا قتل عبد غيره قتل به، وهو قول سفيان الثوري. إذا إيش؟ أحسن الله إليكم. وقال بعضهم إذا قتل عبده لا يقتل به، وإذا قتل عبد غيره قتل به، وهو قول سفيان الثوري. انتهى. طيب. وقال قاري قال الخطابي هذا زجر ليرتدعوا فلا يقدموا على ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم في شارب الخمر إذا شرب فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه، ثم قال في الرابعة أو الخامسة فإن عاد فاقتلوه، ثم لم يقتل حين جيء به وقد شرب رابعا أو خامسا، وقد تأوله بعضهم على أنه إنما جاء في عبد كان يملكه فزال عنه ملكه فصار كفأ له بالحرية. وذهب بعضهم إلى أن الحديث منسوخ بقوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد. قال القاري قال الخطابي. أحسن الله إليكم. قال الخطابي هذا زجر ليرتدعوا فلا يقدموا على ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم في شارب الخمر إذا شرب فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه، ثم قال في الرابعة والخامسة فإن عاد فاقتلوه، ثم لم يقتله حين جيء به وقد شرب رابعا أو خامسا، وقد تأوله بعضهم على أنه إنما جاء في عبد كان يملكه فزال عنه ملكه فصار كفأ له بالحرية. وذهب بعضهم إلى أن الحديث منسوخ بقوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد إلى قوله والجروح قصاص. انتهى. ومذهب أصحاب أبي حنيفة أن الحر يقتل بعبد غيره دون عبد نفسه. ومذهب أصحاب أبي حنيفة أن الحر يقتل بعبد غيره دون عبد نفسه. نعم. وش الفرق؟ سمي شيء؟ أقول ما الفرق؟ وش الفرق بين عبد والعبد غيره؟ قد تأول بعضهم على أنه إنما جاء في عبد كان يملكه فزال ملكه فصار كفأ له بالحرية. نعم. لأنه يكون من أملاكه، يعني لا يقتل لأنه من ملكه، لكن عبد غيره ليس من ملكه فيقتل. نعم. وذهب بعضهم إلى الحديث منسوخ. إيش؟ نعم. وذهب بعضهم. أحسن الله إليكم. وذهب الشافعي ومالك أنه لا يقتل الحر بالعبد، وإن كان عبد غيره. وذهب إبراهيم النخعي وسفيان الثوري إلى أنه يقتل بالعبد وإن كان عبد نفسه. ومن جدع بفتح الدال المهملة عبده أي قطع أطرافه جدعناه. قال في النهاية: الجدع قطع الأنف والأذن والشفة وهو بالأنف أخص، فإذا أطلق غلب عليه. يقال رجل أجدع ومجدوع إذا كان مقطوع الأنف انتهى. وفي شرح السنة: ذهب عامة أهل العلم إلى أن طرف الحر لا يقطع بطرف العبد، فثبت بهذا الاتفاق أن الحديث محمول على سطرين. أحسن الله إليكم. وفي شرح السنة: ذهب عامة أهل العلم إلى أن طرف الحر لا يقطع بطرف العبد، فثبت بهذا الاتفاق أن الحديث محمول على الزجر والردع أو هو منسوخ انتهى. ومذهب أصحاب حنيفة أن الحر يقتل بعبد غيره دون بقية عبد نفسه. الموضع السابق أحسن الله. نعم هذا السابق. نعم. طيب الحديث يعني حديث في ضعف، لكن هذا مذهب العلماء فيه. نعم. الحديث بعده. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة بإسناده مثله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خصى عبده خصيناه. ثم ذكر مثل حديث شعبة وحماد. قال أبو داود ورواه أبو داود الطيالسي عن هشام مثل حديث معاذ. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا سعيد بن عامر عن ابن أبي عروبة عن قتادة بإسناد شعبة مثله زاد: ثم إن الحسن نسي هذا الحديث فكان يقول: لا يقتل حر بعبد. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن قال: لا يقاد الحر بالعبد. قال إشكال عليه هذا الأخير أحسن الله إليكم. الحديث السابق اللي قبل الحديث الأول حديث من خصى عبده خصيناه، ثم ذكر مثل حديث شعبة محمد. أحسن الله إليكم. قال شعيب: إسناده ضعيف كسابقه. إسناده ضعيف كسابقه. هشام هو ابن أبي عبد الله الدستوائي. السابق الأول عبده أشكال عليه خص عبده. أحسن الحديث من خص عبده. لا أقول كسابق السابق. نعم الحديث السابق. قال إسناده ضعيف فإن الحسن وهو البصري لم يسمعه من سمرة وهو ابن جندب كما جاء مصرحا به في مسند أحمد. طيب شو بعده؟ أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن الحسن ابن تسنيم العتكي قال حدثنا محمد قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن قال: لا يقاد الحر بالعبد. أنا قرأت الحديث حدثنا الحسن بن علي قال أخبر سعيد عن أبي عروبة عن قتادة بإسناده مثله، ثم إن الحسن نسي هذا الحديث وكان يقول: لا يقتل الحر بالعبد. هذا مسلم بن إبراهيم عن الحسن قال: لا يقاد الحر بالعبد. الحديثين هذه الحديث الأول عن أبي عروبة عن قتادة بإسناده مثله حديث قتادة وقف عن قتادة سأل: ثم إن الحسن نسي هذا الحديث وكان يقول: لا يقتل الحر بالعبد. إشكال علي. قال أحسن عليكم إسناده ضعيف كسابقيه. قال الخطابي قد يحتمل أن يكون الحسن ولم ينس الحديث، ولكنه كان يتأوله على غير معنى الإيجاب ويراه نوعا من الزجر. حديث بعده، الحسن قال لا يقاد الحر بالعبد، أي لا يقتص من الحر إذا قتل الحر العبد. إيش قال عليه؟ قال رجاله ثقات، وأخرجه البيهقي من طريق أبي داود به حديث. نعم، قال رجاله ثقات، هذا في موقف على الحسن. نعم، قال الخطاب الحديث قبله يحتمل أنه لم ينس الحديث، ولكنه كان تقول على غير معنى الإجاب ويراه نوع من الزجر ليرتدع فلا يقدم على ذلك. وذهب بعض العلم إلى أن الحديث سمر منسوخ. منسوخ بأي شيء؟ قال وذهب بعضهم إلى أن الحديث منسوخ بقوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد. ذكر الشارع في شرح الحديث الأول. أحسن عليكم، الحديث الأول نعم، أول حديث، أول حديث في الباب. نعم، قل لا يقاد الحر بالعبد، أي لا يقتص من الحر إذا قتل الحر العبد. هذا موقف على الحسن، أليس كذلك؟ طيب، الحديث بعده. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن الحسن بن ابن تسنيم العتكي قال حدثنا محمد بن بكر بن عيش تسليم تسنيم بن بالنون. قال حدثنا محمد بن الحسن بن تسنيم بن العتكي قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا سوار أبو حمزة قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء رجل مستصرخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال جارية له يا رسول الله، فقال ويحك ما لك؟ قال شر أبصر لسيده جارية له فغار فجب مذاكيره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالرجل فطلب فلم يقدر عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فأنت حر. فقال يا رسول الله على من نصرتي؟ قال على كل مؤمن، أو قال على كل مسلم. قال أبو داود الذي عتق كان اسمه روح بن دينار. قال أبو داود الذي جبه زنباع. قال أبو داود هذا زنباع أبو روح كان مولى العبد. قال الحديث قال أخرج ابن ماجه من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي فروح عن سلمة بن روح بن زنباع عن جده أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخصى ولا أمل له فأعتقه، فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم بمثل انتهى. إيش قال عليه شعيب؟ السلام عليكم. قال حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لضعف سوار أبي حمزة وهو ابن داود الصيرفي وقد توبع، وأخرجه ابن ماجه من طريق سوار ابن داود أبي حمزة الصيرفي بهذا الإسناد، وأخرجه عبد الرزاق ومن طريقه الطبراني في الكبير عن معمر وابن جريج كلاهما عن عمرو بن شعيب به، وابن جريج مدلس وقد عنعن. على أن البخاري والبيهقي قد نفيا سماعه من عمرو أصلا، ولكن الإسناد من طريق معمر بن راشد حسن إن صح، فقد أخرجه أحمد عن عبد الرزاق عن معمر أن ابن جريج أخبره عن عمرو بن شعيب. سعد الحديث حدثنا أحسن الله إليكم، حدثنا محمد بن الحسن بن تسنيم العتكي قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا سوار أبو حمزة قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء رجل مستصرخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال جارية له يا رسول الله، فقال ويحك مالك، قال شر أبصر لسيده جارية له فغار فجب مذاكيره. قال شر أبصر لسيده جارية له فغار فجب مذاكيره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحكم عليك، قال شر أصاب، شر أبصر، شر أبصر لسيده جارية له فغار فجب مذاكيره، فقال رسول الله أجيب الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالرجل فطلب فلم يقدر عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فأنت حر، فقال يا رسول الله على من نصرتي؟ قال على كل مؤمن أو قال على كل مسلم. قال أبو داود الذي عتق كان اسمه روح بن دينار، قال أبو داود الذي جبه زنباع، قال أبو داود هذا زنباع أبو روح كان مولى العبد. الذي عتق اسمه رباح، والذي جبه اسمه زنباع. قال أبو داود هذا زنباع كان كلامه العبد. العتق إنما يكون من السيد، سيدة هذه. قال أبو داود الذي عتق كان اسمه روح، والذي جبه اسمه زنباع، الذي جبه زنباع. نعم. الذي جبه زنباع. إيه؟ قال أبو داود هذا زنباع أبو روح كان مولى العبد. نعم، قال هذا زنباع أبو روح كان مولى العبد. طيب. أحسن عليكم، قوله فقال العبد المستصرخ شر أي حصل شر، أبصر بيان للشر أي نظر العبد لسيده جارية له. إيش؟ أحسن الله عليكم، قوله جاء رجل أي عبد مستصرخ أي مستغيث، في النهاية الاستصراخ والاستغاثة، فقال أي المستصرخ هذه جارية أي هذه جارية له أي لفلان يعني لسيدي، وقد أوجعني السيد من أجلها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك، في النهاية ويح كلمة ترحم وتوجع تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها، وقد يقال بمعنى المدح والتعجب، وهي منصوبة على المصدر، وقد ترفع وتضاف ولا تضاف، يقال ويح زيد وويحا له وويح له. فقال العبد المستصرخ شر أي حصل شر، أبصر بيان للشر أي نظر العبد لسيده جارية له أي للسيد، أي نظر العبد جارية لسيده. وفي رواية ابن ماجه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم صارخا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك؟ قال سيدي رآني أقبل جارية له فجب مذاكيري. الحديث. قال أبو داود الذي عتق كان اسمه روح بن دينار، قال الذي جبه زنباع، قال هذا زنباع أبو روح كان هو العبد، هذا في المثل. قال عليه تقول الحديث هذا هذه محمد بن الحسن. نعم أحسن الله إليكم. أنا بن شعبة بن مجد قال جاء رجل مستصرخ. تكلم عليه ايش قال؟ نعم أحسن الله إليكم، قال حديث حسن وهذا إسناد ضعيف لضعف سوار أبي حمزة وهو ابن داود الصيرفي وقد توبع. حديث إيش؟ قال حديث حسن وهذا إسناد ضعيف لضعف سوار أبي حمزة وهو ابن داود الصيرفي وقد توبع. بس نعم ذكر كلام طويل بعده، قال وأخرجه ابن ماجه من طريق سوار بن داود أبي حمزة الصيرفي بهذا الإسناد، وأخرجه عبد الرزاق ومن طريقه الطبراني في الكبير عن معمر وابن جريج كلاهما عن عمرو بن شعيب به، وابن جريج مدلس وقد عنعن على أن البخاري والبيهقي قد نفيا سماعه من عمرو أصلا، ولكن الإسناد من طريق معمر بن راشد حسن إن صح، فقد أخرجه أحمد عن عبد الرزاق عن معمر أن ابن جريج أخبره عن عمرو بن شعيب وأخرجه بنحوه أحمد من طريق حجاج بن أرطاة وعبد الرزاق عن محمد بن عبيد الله العرزمي وابن سعد في الطبقات عن محمد بن معمر الواقدي عن أسامة بن زيد الليثي وابن سعد وابن عبد الحكم في فتوح مصر من طريق ابن لهيعة. لهيعة. لا أحسن الله عليكم، من طريق ابن لهيعة. أحسن الله عليكم، هذا سؤال في تفسير درس تفسير سورة المائدة. خل كلام كان الحديث شو؟ نعم. الشارع تكلم عنه، قال المنذري، نقل كلام المنذري. نعم. قال المنذري وقد تقدم الكلام على اختلاف الأئمة في حديث عمرو بن شعيب، جاء رجل أي عبد مستصرخ أي مستغيث، في النهاية الاستصراخ الاستغاثة، فقال أي المستصرخ هذه جارية له أي لفلان يعني لسيدي، وقد أوجعني السيد من أجلها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك، في النهاية ويح كلمة ترحم وتوجع تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها، وقد يقال بمعنى المدح والتعجب، وهي منصوبة على المصدر وقد ترفع وتضاف ولا تضاف، يقال ويح زيد وويح له وويح له، فقال العبد المستصرخ شر أي حصل شر، أبصر بيان للشر أي نظر العبد لسيده جارية له أي للسيد، أي نظر العبد جارية لسيده. وفي رواية ابن ماجه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم صارخا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك؟ قال سيدي رآني وقبل جارية له فجب مذاكيري. الحديث فغار من الغيرة وهي الحمية والأنفة، يقال رجل غيور وامرأة غيور أي غار السيد عليه، فجب مذاكيره أي قطع السيد ذكر عبده، علي أي ائتوني بالرجل أي السيد، فطلب على بناء المفعول أي السيد، فلم يقدر عليه على صيغة المجهول أي لم يتمكن منه، وفي المصباح قدرت على الشيء قويت عليه وتمكنت منه، اذهب للعبد المقطوع مذاكيره فأنت حر، كأنه صلى الله عليه وسلم أعتق عليه لئلا يجترئ الناس على مثله، قاله السندي في حاشية ابن ماجه. والصحيح أن من يفعل ذلك الفعل الشنيع بعبده يعتق عليه العبد ويصير حرا. يعتق. أحسن الله إليكم، يعتق عليه العبد ويصير حرا. وبوب ابن ماجه باب من مثل بعبده فهو حر انتهى. والأمر كما قال والله أعلم. نعم. فقال العبد على من نصرتي؟ وفي رواية لابن ماجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فأنت حر. قال على من نصرتي يا رسول الله؟ قال يقول أرأيت إن استرقني مولاي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مؤمن أو مسلم. أو قال شك من الراوي. قال أبو داود الذي عتق كان اسمه هذه العبارة إلى آخرها وجدت في بعض النسخ. رحمه رواح والذي جبه زنباع. قال أبو داود زنباع أبو رواح. وأخرج ابن ماجه من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن سلمة بن روح بن زنباع عن جده أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخصى غلاما له فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم بالمثلة انتهى. طيب إذا الحديث هذا حديث ضعيف. نعم نعم حسن هذا قال الحديث حسن. ايش قال شعيب؟ نعم احسن الله اليكم. قال شعيب وهذه المتابعات والطرق لهذا الحديث اذا ما انضم بعضها لبعض قوي الحديث بلا شك ولا ريب والله اعلم. طيب يعني حديث قوي يرتقي درجة الحسن. نعم قال حديث حسن لكن الإسناد هذا ضعيف لضعف سوار أبي حمزة. طيب إذا الخلاصة أن العبد لا يقتل إيش؟ أن الحر لا يقتل بعبده لكن إذا كان ظالمه هو اللي قتله قصاص في الآخرة. الله تعالى تجتمع عنده الخصوم لكن في الدنيا شرعا ما يقتل به على الصحيح لأن السيد حر وهذا عبد. والله تعالى قال الحر كتب عليهم قصص القتال الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وما الآية النفس بالنفس آية المائدة هنا حديث من قتل عبده قتلناه هذا ضعيف منقطع. نعم وهذا هو السؤال استشهد به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. نعم سؤال الشيخ. نعم. الشيخ ابن عثيمين سؤال إيه؟ مالك قتل عبده فأجاب الشيخ يقتل به. قال السؤال عليش. نعم قال السؤال مالك قتل عبده يعني هل يقتل به؟ نعم نعم. فأجاب الشيخ قال نعم يقتل به. هذا الأصل هذا الأصل يقتل به لعموم النفس بالنفس يعني في الآية ولأنه جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه. ضعيف. نعم. طيب وآيات يا أيها كتب عليكم قصص القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد آية البقرة. أو سلف فكأنما قتل الناس جميعا. هذا فيما كتب الله على بني إسرائيل إسرائيل من قبلنا فكأنما قتل جميعا هذا في الوعيد لكن في القصاص الحر بالآية البقرة عمد عليها الحر بالحر والعبد بالعبد هذا هو الآية الجماهير. جمهور العلماء على إيش؟ على السيد لا يقتل بعبده إذا قتل لكن يعزر عرف التعزير بالسجن أو بالضرب لكن لا يقتل. هذا في بني إسرائيل شر ما قول شر لا إذا بتشر لا بخلافه. نعم

وأيضا فإن العبد سلعة من السلع يباع ويشترى ويتصرف فيه الحر كيف شاء، فلا مساواة بينه وبين الحر ولا مقاومة. قلت هذا الإجماع صحيح، وأما قوله أولا ولما اتفق جميعهم إلى قوله فقد ناقض، فقد قال ولما اتفق قولهم على ولما اتفق جميعهم إلى قوله فقد ناقض، فقد قال ابن أبي ليلى وداود بالقصاص بين الأحرار والعبيد في النفس وفي جميع الأعضاء. واستدل داود بقوله عليه السلام عليه الصلاة والسلام المسلمون تتكافأ دماؤهم فلم يفرق بين حر وعبد، وسيأتي بيانه في النساء إن شاء الله تعالى. طيب في المنحة لكم كلام على قولي في باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، قلتم الآية أصل في اشتراط التكافؤ في القصاص، وهذا قول الجمهور، فالحر يقتل بالحر والعبد يقتل بالعبد، لكن لا يقتل الحر بالعبد، فإذا قتل حر عبدا فلا يقتل به لأنه ليس مكافئا له، وخالف في ذلك الكوفيون والأحناف فقالوا يقتل الحر بالعبد ويقتل المسلم بالكافر الذمي، واستدلوا بقول الله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، قالوا النفس بالنفس عام، والصواب قول الجمهور وهو أنه لا بد من التكافؤ في القصاص. وأجيب عن قول الحنفية بأن المراد من أن النفس بالنفس يعني النفس المكافئة جمعا بين الآيتين، ويؤيده أن الحر لو قذف عبده فإنه لا يجب عليه حد القذف، فإذا قتل حر عبدا فلا يقتل به ولكن يدفع قيمته، وإذا قتل مسلم كافرا فلا يقتل به لأن المسلم أعلى، وإذا قتل أب ابنه فلا يقتل به لأنه هو السبب في وجوده. قال الحافظ ابن حجر قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قال أبو ثور لما اتفقوا على أنه أنه لا قصاص بين العبيد والأحرار فيما دون النفس كانت النفس أولى، والمراد أنهم لما اتفقوا على أنه لا قصاص بين العبيد والأحرار فيما دون النفس مثل قطع اليد فكذلك النفس من باب أولى، ومما يشار إليه أيضا أن المرأة تقتل بالذكر والعكس كذلك. انتهى حسنا. طيب الحاصل الصواب مع الجمهور أن الحر لا يقتل بالعبد، والقول الثاني وقول كوفي والحاف أنه يقتل به، لكن الحديث في هذا فيه ضعف، فنبقى على الأصل ما دلت عليه الآيات. نعم فلا باب القصاصة. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع أصبعه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. هذا إن شاء الله كل البخاري إن شاء الله. إيه لقيتها